الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أي سيقول الجهال وضعاف العقول من اليهود وأمثالهم في سخرية واعتراض، ما الذي صرف هؤلاء المسلمين عن قبلتهم التي كانوا يصلون إلى جهتها أول الإسلام وهي بيت المقدس؟ قل لهم أيها الرسول، المشرق والمغرب ومن بينهما ملك لله، فليست جهة من الجهات خارجة عن ملكه، فليست جهة من الجهات خارجة عن ملكه، خارجة عن ملكه، يهدي من يشاء من عباده إلى طريق الهداية القويم. وفي هذا إشعار بأن الشأن كله لله في امتثال أوامره، فحيثما وجهنا توجهنا. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لما حولت القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة، تساءل هؤلاء السفهاء وهم اليهود. السفه يكون دلالة على نقص في عقل الإنسان. الله تعالى له المشرق والمغرب كما بين سبحانه، وهؤلاء يتساءلون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لماذا كانوا على قبلة ثم تحولوا عنها إلى قبلة ثانية؟ فأجابهم الله تعالى، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالأمر لله عز وجل في أرضه وفي شرعه وفي قدره سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فحيثما وجهنا الله عز وجل توجهنا، وحيثما أمرنا سبحانه وتعالى ائتمرنا. ولهذا كما تقدم في النسخ، يكون أمرا من الأمور له حكم، يكون أمر من الأمور له حكم، ثم إن الله يرفع هذا الحكم فيتغير إلى حكم آخر، فيلتزم المسلم الحكم الأول لما كان نازلا، ثم بعد أن رفع يلتزم ويعتقد أن ذاك الحكم قد انتهى وأن ثم حكما آخر وهكذا. لكن كما قال عز وجل، هؤلاء كما بين سفهاء، السفيه لا يستطيع أن يعلم، ليس فيه رشد وفهم، فلهذا يسأل مثل هذه الأسئلة الدالة على جهله. نعم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أي وكما هديناكم أيها المسلمون إلى الطريق الصحيح في الدين، جعلناكم أمة خيارا عدولا لتشهدوا على الأمم في الآخرة أن رسلهم بلغتهم رسالات ربهم، ويكون الرسول في الآخرة كذلك شهيدا عليكم أنه بلغكم رسالة ربه. وما جعلنا أيها الرسول قبلة بيت المقدس التي كنت عليها ثم صرفناك عنها إلى الكعبة بمكة إلا ليظهر ما علمناه في الأزل علما يتعلق به الثواب والعقاب، لنميز من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيث توجهت، ومن هو ضعيف الإيمان فينقلب مرتدا عن دينه شكه ونفاقه. وأن هذه الحال التي هي تحول المسلم في صلاته من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة لثقيلة شاقة إلا على الذين هداهم الله ومن عليهم بالإيمان والتقوى، وما كان الله ليضيع إيمانكم به واتباعكم لرسوله ويبطل صلاتكم إلى القبلة السابقة، إنه سبحانه ليرحم الناس رحمة واسعة في عاجلهم وآجلهم. بيّن سبحانه فضل هذه الأمة بقوله عز وجل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط هو العدل الخيار. قال الله عز وجل في هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الأمة بحمد الله هي أفضل الأمم، ومع أنها آخر الأمم فإنها أول الأمم دخولا الجنة، فأول من يدخل الجنة هذه الأمة. جعل الله عز وجل هذه الأمة وسطا، فهي عدل خيار، ولهذا تشهد على الأمم التي كانت قبلها، لأن الله أبلغهم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد بلغوا. فيدعى نوح كما في الحديث في القيامة فيقال هل بلغت؟ والله أعلم، سبحانه يعلم أنه قد بلغ، ولكن تظهر في القيامة أمور كثيرة تتبين فيها الحجج على الناس. فتقول أمة نوح ما بلغنا، فيؤتى بهذه الأمة فتشهد أن نوحا قد بلغ، بما علموا بأن الله أخبرهم في كتابه أن نوحا قد بلغ. فهذه الأمة هي أمة الوسط. وأعلم أن كلمة الوسط يدعيها كثيرون جدا، فكل أحد يزعم أن ما هو عليه هو الوسط، وأنه هو الوسطي، وأنه هو صاحب النظرة السليمة. ولا يمكن أن يكون أحد وسطا إلا إذا كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قطعا أسعد الناس بكل ثناء في هذه الأمة، أسعد الناس بكل ثناء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي دل الأمة على كل هذا الخير. فإذا قال أحد إنه على الوسط فليبرهن على أنه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون على الوسط. أما أن يظن أن الوسط دعوة يدعيها الإنسان وتخفيف من أحكام الله عز وجل وتسهيل للحرام وتملص من الواجبات ثم يسمى هذا وسطا، فهذا ليس وسطا، هذا لا شك أنه خروج عن الشرع وضلال وزيغ. قال تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد على هذه الأمة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فيشهد النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وتشهد هذه الأمة على الأمم قبلها. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وهي الأولى التي هي إلى بيت المقدس، يخبر تعالى أنه ما جعل تلك القبلة، قال إلا لنعلم. لا شك أن الله يعلم الشيء قبل أن يقع، فقوله تبارك وتعالى هنا إلا لنعلم ينبغي أن يعرف المراد منه، فإن الله تعالى من جهة علمه يعلم كل شيء، كما قال سبحانه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناح، كما قال عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال سبحانه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فعلمه لا شك أنه سابق سبحانه، بل إنه تعالى يعلم الشيء الذي لم يقع لو أنه وقع، يعلم ما لم يقع لو أنه وقع كيف يكون. فمثلا اليوم الفجر هذا ما نزل علينا مطر، الله تعالى يعلم أن هذا المطر الذي لم ينزل لو أنه نزل ماذا سيكون؟ هل سيكون نقمة وعذابا أو سيكون رحمة؟ يعلمه حتى وهو لم يقع، فلا شك أنه يعلم ما لم يكن لو أنه كان كيف يكون. والدليل على هذا آيات في كتاب الله، منها قوله سبحانه في أهل النار ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا، مع أنهم لن يردوا، لكن الله عز وجل أخبر أنهم لو أنهم ردوا، وهم لن يردوا، لو أنهم ردوا لعادوا والعياذ بالله، لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذا ما المراد بقوله لنعلم من يتبع الرسول؟ المراد ليظهر علم الله سبحانه، فإن الله تعالى لا يجازي الناس بمجرد علمه بأنهم سيفعلون هذا حتى يظهر ويفعلوه ويعملوه فيؤاخذهم ويجازيهم سبحانه. أما مجرد علمه أن فلانا سيقع منه كذا وكذا من الذنوب فلا يؤاخذه بعلمه، حتى إذا مضى هذا الإنسان وعمل ما قد علم الله أنه سيعمله آخذه الله تعالى به، فيظهر علم الله السابق. هذا هو المراد بهذه الآية وبما ماثلها كما بيّن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أهل العلم. قال إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، لأن تحويل القبلة يبين ويظهر أهل الإيمان الثابتين الذين يقولون حيث توجهنا الله توجهنا، وجهنا إلى شرق أو إلى غرب اتجهنا كما أمر الله سبحانه وتعالى. ويظهر المتزعزع المتشكك المضطرب الذي إذا جاء أمر كهذا انقلب على عقبيه والعياذ بالله وانتكس، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، يعني تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة هو أمر قد يكبر على النفوس إلا على من هداه الله تعالى وثبته وعلم ما تقدم من أن المشرق والمغرب كلها المشرق والمغرب كلها لله عز وجل، وأن الأمر أمره تعالى والقدر قدره وإليه المرد سبحانه وبحمده، فحيثما وجه عباده فيجب أن يتجهوا، لكن لا يوفق لهذا كل أحد، لهذا صارت كبيرة، فيتزعزع بعض الناس ويتضعضع إذا جاءت أحكام أو إذا جاءت أقدار ولم يسلم لها. فإذا جاء حكم شرعي ولم يوفق للتسليم له تزعزع، أو جاء قدر من أقدار الله واعترض عليه واحتج عليه أيضا تزعزع. فعلى العبد أن يرضى وأن يسلم وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى أعلم من خلقه في شرعه وقدره، وإليه سبحانه وتعالى مرد الأمور كلها. قال عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. لما نزلت آية صرف القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة تساءل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: ماذا عن صلاتنا إلى تلك القبلة المحولة؟ يقولون: إن الله تعالى أمر أن تصرف الصلاة إلى الكعبة، ماذا عن صلاتنا إلى بيت المقدس؟ لأن بيت المقدس لا شك أنه لا يجوز أن يستقبل الآن ولا حين نزول الكعبة، حين نزول الآية إلى قيام الساعة لا يجوز أن يستقبل هذا. فتساءلوا رضي الله عنهم: ماذا عن صلاتنا تلك التي صارت إلى تلك القبلة التي نسخت؟ قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني أنه لن يضيع عليكم شيء من تلك الصلاة، لأنكم اتجهتم إلى بيت المقدس طاعة لله تعالى، ثم اتجهتم إلى الكعبة طاعة لله تعالى، فما سلف من الصلوات التي كانت إلى بيت المقدس صحيحة لا تضيع. واستدل أهل السنة بهذه الآية على أن العمل داخل في الإيمان، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر الصلاة باسم الإيمان، فقال سبحانه: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فتسمية الصلاة بالإيمان يدل على أن العمل من الإيمان، وهذا ورد فيه له نظائر كثيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فأطلق على الصيام وعلى القيام وعلى أعمال كثيرة أطلق عليها اسم الإيمان، فدل على أن العمل ولا شك داخل في الإيمان، فإخراج المرجئة للعمل من الإيمان لا شك في بطلانه، وأنهم قد ضلوا في حقيقة الإيمان. فالإيمان لا شك أن العمل يدخل فيه، والدليل عليه أدلة كثيرة جدا دالة على هذا، فإن الإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. كلا الصيغتين من صيغ المبالغة، رؤوف على وزن الفعول ورحيم على وزن الفعيل، أي أنه عز وجل عظيم الرأفة وعظيم الرحمة سبحانه وبحمده. نعم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. أي قد نرى تحول وجهك أيها الرسول في جهة السماء مرة بعد مرة، انتظارا لنزول الوحي إليك في شأن القبلة، فلنصرفنك عن بيت المقدس إلى قبلة تحبها ترضاها، وهي وجهة المسجد الحرام بمكة، فولي وجهك إليها. وفي أي مكان كنتم أيها المسلمون وأردتم الصلاة فتوجهوا نحو المسجد الحرام، وإن الذين أعطاهم الله علم الكتاب من اليهود والنصارى ليعلمون أن تحويلك إلى الكعبة هو الحق الثابت في كتبهم، هو الحق هو الحق هو الحق الحق هو الحق الثابت الثابت في كتبهم، وما الله بغافل عما يعمل هؤلاء المعترضون المشككون وسيجازيهم على ذلك. يقول تعالى: قد نرى تقلب وجهك، أي النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تصرف الكعب القبلة إلى الكعبة، وكان عليه الصلاة والسلام كما بين تعالى يتقلب وجهه في السماء يتمنى أن تصرف القبلة إلى الكعبة، فأتاه من ربه تعالى الخبر بقوله: فلنولينك قبلة ترضاها، وهي الكعبة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي ولي وجهك عند صلاتك إلى جهة المسجد الحرام وحيثما كنتم، وهذا حكم عام إلى قيام الساعة، حيثما كنتم يا أيها المسلمون فاتجهوا نحو هذا الموضع في صلاتكم. فحولت وصرفت الكعبة من بيت المقدس إلى فحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وهذا صار حكما عاما ولله الحمد إلى قيام الساعة. ونسخت القبلة الأولى فليس لأحد أن يستقبلها بعد ذلك، ولهذا لما صلى أحد الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حولت القبلة جاء إلى أهل قباء وهم يصلون إلى جهة بيت المقدس، فقال: أشهد لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. فتحولوا وهم في الصلاة نفسها طاعة لله ورسوله، فتحولوا إلى الكعبة، فصار أول الصلاة متوجها إلى بيت المقدس وآخر الصلاة متوجها إلى الكعبة. أهل المدينة قبلتهم نحو الجنوب كما هو معلوم الآن إلى جهة الكعبة، وفي السابق كانت القبلة إلى بيت المقدس، فكان الإمام متجها جهة الشمال وهم متجهون إلى جهة الشمال. فلما حولت الكعبة تغير الإمام فصار مكان المأمومين، وصار المأمومون وراءه، وصليت هذه الصلاة النادرة إلى قبلتين طاعة لله ورسوله، حتى لم يقولوا نكمل صلاتنا هذه ثم نصلي لاحقا، في الحال نفذوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك كما قال عز وجل: وإنها لكبيرة وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ثم إن الله تعالى أخبر بأمر يعرفه أهل الكتاب جيدا، وهو العلم بالحق مع جحده وكتمانه. قال سبحانه وتعالى بعد أن حول الكعبة وأمر بأن يتجه إلى شطر بيت المقدس: شطر أو فولوا وجوهكم شطره، أي لا جهته. قال: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق. هذا الأمر يعلم أهل الكتاب أنه هو الحق وأن الصدق فيه، لكنهم كتمة كذبة فجرة، يكتمون الحق ويلبسونه ويدلسون على الناس لأنهم لا يريدون أن يخضع للحق. فلهذا تجدهم دائما من جهة الحق أهل كتمان، ومن جهة الباطل الذي معهم أهل تلبيس للباطل بالحق، وصار لهم من الشر قديما وحديثا ما سعوا من خلاله إلى إفساد دين الناس وتشكيكهم في أمر ربهم، وإلا فهم يعلمون أن هذا الصرف للكعبة للقبلة للكعبة هو حق لا شك فيه. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل. الله تعالى ليس غافلا عنهم ولا عن غيرهم، فالله تبارك وتعالى ينفى عنه الغفلة، هذا مما ينفى عن الله، مما ينفى عن الله تعالى الغفلة والسنة والنوم والظلم ونحو ذلك. فأمر الصفات المنفية يعلمه المسلم، لأن المنهج في الأسماء والصفات قائم على قواعد كبيرة، من ضمنها هاتان القاعدتان: إثبات ما أثبت الله ونفي ما نفى الله. فمما نفاه الله تعالى عن نفسه هذه الصفات، ولهذا يقال للمتحذلق نافي الصفات: إن الله تعالى قد نفى ما لا يليق به سبحانه وبحمده، وما تزعمه من أن صفة كذا وكذا لا تليق بالله مما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنت فيه محاد لله تعالى، لأن الله تعالى إذا أثبت صفة فيجب أن تثبت، وإذا نفها فيجب أن تنفى. وكما أنك تلحد في أسماء الله بنفي ما أثبت، فإن الممثل يلحد بإثبات ما نفى سبحانه وتعالى. فالإلحاد في الأسماء والصفات أنواع خمسة، من ضمنها أن يعكس ما أمر الله تعالى به من إثبات ما أثبت ونفي ما نفى، فمن نفى ما أثبت الله، كحال أكثر المتكلمين من المعتزلة ومن تبعهم، أو عكس فأثبت ما نفى الله كالممثلة. الممثلة أثبتوا ما نفى الله لأن الله نفى المماثلة، وهم أثبتوا في الصفات المماثلة فأثبتوا ما نفى الله، فهذا إلحاد، إلحاد في الأسماء والصفات. وهكذا المعطلة، فالواجب أن يثبت لله ما أثبت لنفسه سبحانه، وهو أعلم بنفسه ما الذي يليق به، وينفى عنه ما نفاه عن نفسه، فهو أعلم سبحانه ما الذي لا يليق به. نعم. سمعني. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. أي ولئن جئت أيها الرسول الذين أعطوا التوراة والإنجيل بكل حجة وبرهان على أن توجهك إلى الكعبة في الصلاة هو الحق من عند الله، ما تبعوا قبلتك عنادا واستكبارا، وما أنت بتابع قبلتهم مرة أخرى، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم في شأن القبلة وغيرها بعدما جاءك من العلم بأنك على الحق وهم على الباطل. كان هنا شيخ فيه قاطع شيخ. لا ماشي. إنك حينئذ لمن الظالمين لأنفسهم، وهذا خطاب لجميع الأمة. ولئن اتبعت أهواءهم في شأن القبلة وغيرها بعدما جاءك من العلم بأنك على الحق وهم على الباطل. الآن يأتي. سمحت. يأتي الجواب الآن. ولئن اتبعت إنك حينئذ. أحسن عليك. نعم. إنك حينئذ لمن الظالمين لأنفسهم، وهذا خطاب لجميع الأمة، وهو تهديد ووعيد لمن يتبع أهواء المخالفين لشريعة الإسلام. ولهذا هذه الآية فيها عبرة للمعتبر، لا تتقطع النفوس حسرات على اليهود والنصارى، ولا يذهب العاقل ليتنازل لهم عن شيء من دين الله، فإن دين الله ليس لأحد حتى يتنازل عنه. يخبر تعالى بأن أهل الكتاب هؤلاء الذين ضلوا عن سواء السبيل إن أتوا بالآيات والحجج والبراهين الدالة على الحق فإنه لن يتبعوا. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، كل علامة دالة على الصدق، ما تبعوا قبلتك، لأنهم قد علموا الحق وتنكبوا. وما أنت بتابع قبلتهم، لأنك مطيع لله تعالى فلا تطيعهم وإنما تطيع الله عز وجل. قال تعالى في بيان ما بينهم هم أنفسهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، فهم أمة أهل اختلاف من بعد ما تبين لهم الحق ومن بعد ما جاءهم وظهر لهم. فالذي يطمع فيهم لا يفقه ولا يعقل. ولهذا قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. فهذا التقطع والتحسر عليهم في غير موضع، قال تعالى في أكثر من موضع فلا تأس على القوم الكافرين، بيّن سبحانه وتعالى أن هذا الصنف لا ينبغي أن يؤسى عليه. ولهذا نبي الله شعيب لما أهلك الله تعالى قومه بعدما جاءهم بالبينات وبعدما أظهر لهم ما يجب من طاعة الله، ثم أنزل الله بهم عقوبته، قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين لا يستحقون أن يؤسى عليهم أصلا. وهكذا بيّن تعالى فيما يتعلق بأهل الكتاب، لما بيّن سبحانه لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ختم الآية بقوله فلا تأس على القوم الكافرين. أناس مصرون على ما هم فيه من الباطل، يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق كما يعلمون أبناءهم، ثم يأبون أن ينصاعوا ويعاندوا، ويقول أخو حيي بن أخطب لما رقب النبي صلى الله عليه وسلم نهارا كاملا وأتى إليه من الصباح إلى الظهر ثم بقي من الظهر إلى المساء يرقب علامات يعلمها في التوراة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تحقق أنه رسول الله، والخبر ترويه أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، أتى وقد تغير عن وضعه وعن خلقه السابق. فيقول له حيي بن أخطب: أهو هو، يعني هو رسول الله حقا بعدما رأيت الصفات؟ قال: إي والله. قال: فما عزمت؟ ما الذي عزمت عليه بعدما رأيت وتأكدت؟ قال: حربه ما بقيت، نسأل الله العافية. ماذا يفعل بهؤلاء القوم؟ فالذي يقطع نفسه عليهم ويسعى لأن يرضيهم، كما قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهؤلاء ناس لا يفقهون، لا يعلمون قدر الله وشرعه، لأن الله سبحانه وتعالى قد قضى أن هؤلاء يصرون على ما هم فيه من الباطل. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، الآية لها شأن عظيم، هذا الموضع له شأن من كتاب الله، أنهم لو يؤتون بكل آية ما تبعوا. إذن على ما يتقطع؟ أظهر الحق وبينه، وأظهر حجة الله البالغة، ثم إن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فاستمسك، كما قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ما دمت على الصراط المستقيم استمسك. ولهذا قال الله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فمن الناس من لا ينفعه. ولهذا قال بعض السلف: من لم يتعظ بالقرآن وبالموت فلو انتطحت بين يديه الجبال ما اتعظ. لو أن الجبال ارتفعت وصار بعضها يضرب بعضها حتى يثبت له الحق ما يتعظ، لأنه إذا لم يتعظ من القرآن ولم يكن له في الموت واعظ، فهذا لا حيلة فيه حتى لو رأى ما رأى من الآيات، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا أهل الكفر هؤلاء من اليهود والنصارى من أشر الناس، لأنهم قد علموا الحق وتنكبوه. اللهم إلا جهلة النصارى والضالون فيهم، فإن كثيرا منهم يهتدي إذا اتضح له الحق، كما سماهم الله تعالى بالضالين، لكن رؤوسهم في العموم الأغلب أهل عناد وأهل ضلال، والغالب عليهم معرفة الحق. ولهذا إذا كان الواحد من رؤوسهم صادقا في اتباع ما هو عليه ويظن أنه هو الحق، ثم عرض عليه الإسلام، فإنه لا يتردد في الدخول في الإسلام. ولهذا تلاحظ كثرة إسلام من أسلموا من النصارى، والذي وقع في الفاتيكان وفي غيره من إسلام عدد كبير من القسس على مدار السنين الماضية، هذا يدل على أنهم كانوا يجهلون الحق، قد ضلوا عنه ثم وجدوا الحق في الإسلام فاهتدوا إليه. لكن الرؤوس منهم شياطين، يعلمون الحق كما قال تعالى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لا يشكون بتاتا في أن ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، ثم يأبون إلا العناد. فهؤلاء لا يتقطع عليهم ولا يذهب العمر حسرات عليهم، إذ هم كما قال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. ما فيهم حيلة، وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ثم بين تعالى الشأن العظيم الذي فيه العبرة للأمة: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. لاحظ في الآية شيئان، شيئين: الأمر الأول الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم علم، والذي عند هؤلاء هوى. فالذي ينتقل من العلم إلى الهوى هذا من أخبث الناس، إذ قد انتقل عن الحق إلى الباطل قطعا. أما الذي يكون على باطل لم يعرف الحق فإنه قد يهتدي إلى الحق يوما ما، لكن من كان على العلم والمعرفة بالسنة فينتقل منها فهذا لا عذر له لا في الدنيا ولا في الآخرة، كأن ينتقل من السنة إلى التشيع أو من الإسلام إلى الكفر، لا شك أنه قد انتقل من علم إلى هوى. ولهذا أخبر تعالى أن من كان هذا صنيعه فإنه من الظالمين: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وهذا فيه تهديد للأمة، أن من انتقل من الحق الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كالمنتقل من الروضة الغناء الخضراء المليئة بالمياه العذبة والرائحة الطيبة إلى الموضع المنتن القذر، فلا يمكن أن يكون له عذر عند الله عز وجل، إذ قد رأى حسن هذه الروضة وحلاوة مائها فانتقل إلى الماء المنتن وإلى الرائحة الخبيثة، يزعم أن هذا الماء القذر أفضل من ذاك الماء العذب، ويزعم أن تلك الروائح القذرة والمنتنة والجذبة أفضل من تلك الدوحة الخضراء، فلا يمكن أن يكون لهذا عذر، بخلاف من كان في التيه والضلالة فإنه قد يهتدي. أما المنتقل والمنتكس فلا يرتاب بتاتا في أنه منقطع العذر أمام الله سبحانه وتعالى. ولهذا هؤلاء الذين ينتكسون، نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله من الزيغ والانحراف بعد الهدى، لا شك أنهم لا عذر لهم أمام الله، وأنهم من أشر عباد الله، وأن المنتقل من الحق بعد أن علمه وعرفه لا شك أنه مقطوع العذر. أما الذي لم يعلم الحق أصلا فإنه قد يهتدي إليه، مثل ما قلنا في كثير من النصارى، فإن الذين أسلموا من النصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك أنهم ليسوا بالألوف بل بالملايين، بالملايين انتقلت قبائل بأسرها، قبائل كانت نصرانية بأسرها انتهت، بلدان بأسرها كانت نصرانية انتهت فيها النصرانية وانقلبت إلى بلاد إسلام. أما اليهود فأهل عناد، ولهذا سماهم الله بالمغضوب عليهم. وأما رؤوس النصارى فالغالب عليهم أيضا العناد، إلا أن يهتدي أحدهم فيسلم، أو أن يبقى كاتما إيمانه كحال بعضهم، لأن منهم من يسلم ويبقى كاتما إيمانه. فهؤلاء قد علموا الحق وعرفوه فاهتدوا إليه. أما الذي يعرض عليه الإسلام ويزعم أن النصرانية فيها من البراهين والأدلة ما هو أقوى ويستدعيه إلى أن يبقى على ما هو عليه ويترك الإسلام، فلا شك أنه كاذب ضال، وهكذا اليهودية وهكذا سائر الملة. وهذا معنى قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، حجة بعد الرسل. فبمجرد الإرسال ووصول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس تنقطع الحجة، لأنه لا يمكن أن يعرض الإسلام على منصف يريد النجاة لنفسه ويزعم أن ما هو عليه خير وأفضل من عبادة صنم أو نصرانية أو يهودية. ولهذا على المسلم أن لا يتقطع حسرة، يبذل ما استطاع لنصر دينه ونشره وإعزازه. أما الهدى فكما قال الله لنبيه ليس عليك هداهم، وكما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت، فعلى المسلمين أن يستمسكوا بما هم عليه، وأن يعلموا أن هؤلاء الذين يأبون ويعاندون أن هؤلاء يجب أن يحالوا إلى الله تعالى، فإن الله تعالى هو الذي أخبر أنه سيتولى أمر عقوبتهم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما أن يبحث ويلتمس، ما الذي يرضيهم؟ ما الذي يمكن أن يسعدهم؟ ما الذي يجعلهم يجعلنا في أعينهم في مكانة علية رفيعة؟ فهذا الذي أضاع الناس في القديم والحديث.